الله. هذا سائل يقول: هل للداعية في هذه الأيام أن يغشى مجالس الكفار وحفلاتهم التي فيها تبرج وشرب للخمور بحجة الدعوة إلى الله، احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى مجالس المشركين ويدعوهم؟ المسألة مسألة الخمور ومسألة السهور هذه بعدين، لكن المسألة مسألة الكفر، يدعوهم إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة أولا، فإذا قبلوا ينهاهم عن الخمور وعن السهور وعن كذا وكذا. نعم.